الفرض، الفرق بين الواجب والفرض. ها وليد، ما لا يجب عليه. احسنت. وكلاهما العبد مكلف بالاتيان به كذا، لكن هذا اذا فات جبر وذاك لا يجبر، لابد من الاتيان به. والدم جابر لواجباته. وش هذا الدم يا صاحبي؟ أيوة، أقله شاة، أقله شاة. صفات الأضحية كما سيأتينا في آخر الباب. والدم جابر لواجباته، أولها الإحرام من ميقاته. ما هو الواجب هنا؟ قلنا كون الإحرام من الميقات. أما الإحرام نفسه ركن، أولها الإحرام من ميقاته. فإن فاته الإحرام من الميقات ماذا يفعل يا أبا عمر؟ يلزمه العود مطلقا، مطلقا يلزمه العود مطلقا. يعني كل من استفتاك بعد أن فات الميقات تقول له يلزمك العود، ولا المسألة فيها تفصيل؟ ها؟ ايش فيها التفصيل؟ ها؟ اذا كان مرة من هذا الميقات وهو عازم ان يرجع من مرة ثانية. لا لا، هذا ليس سؤالي، هذا ليس سؤالي. أنا سؤالي عن من أتى الميقات يريد النسك ثم تجاوزه. أيوة. ثم تجاوزه. سألك بعد أن تجاوز الميقات قال ماذا أفعل؟ ماذا تقول له؟ إن أحرم ها؟ يرجع ما لم يتلبس بنسك. لا أحرم يجب عليه. باقي شيء مهم نحن نبحث عنه. ما وليد؟ أحسن، يجب عليه الرجوع إلا لعذر. نحن قلنا عليه أمرا صح ولا لا؟ عليه أن يعود كذا، فإن لم يعود بعد ذلك نتحدث عن الجبر. أولا يلزمه العود إلى الميقات. متى يلزمه العود إلى الميقات؟ إن لم يكن هناك عذر، إن لم يكن هناك عذر. إن كان هناك عذر سقط الرجوع. وش هذه الأعذار التي تسقط الرجوع؟ ها؟ فات الرفقة، ضيق الوقت، خوف على نفس، خوف على مال، كذا. إذا كان شيء من هذه الأعذار موجود فإنه يسقط عنه لزوم الرجوع ويحرم من هذا المكان. الآن لما يحرم من هذا المكان ماذا نقول له؟ نقول عليك دم، نقول عليك دم. طيب إذا تمكن من العود، إذا تمكن من العود ولم يعد ماذا نقول له؟ إذا تمكن من العود ولم يعد ماذا نقول له؟ نقول عليك التوبة والدم كذا، عليك التوبة والدم. طيب إذا عاد، هذا التفصيل الآن الذي نقوله نحن، إذا عاد فإما أن يعود قبل الإحرام وإما أن يعود بعد الإحرام. فإن عاد قبل أن يحرم وأحرم من الميقات هذا ليس عليه شيء، كلاما واحدا كذا. طيب ها، هو الشعاد باقي ثاني عندكم؟ إذا عاد بعد الإحرام، إذا عاد بعد الإحرام إذا لم يتلبس بنسك على المذهب ليس عليه شيء، لأنه قد قطع المسافة محرما. وأكثر أهل العلم يقولون عليه الدم لأنه أحرم من غير المكان الذي أمر به كذا. والجمع بين الليل والنهار، إيش استفدنا من هذا الشطر يا صاحبي من البيت؟ ها؟ على أن الجمع بين الليل والنهار بعرفة واجب يجبر بدم، وهذا قول مرجوح والمعتمد أنه مسنون. مسنون. طيب وعلى القول بأنه مسنون، على القول بأنه مسنون يجبر أو لا يجبر يا صاحبي؟ أحسن، يجبر استحبابا. على القول بأنه يستحب يجبر استحبابا. والجمع بين الليل والنهار بعرفة والرمي للجمار، ثم المبيت بمنان. ثم المبيت بمنان، أي مبيت هذا يا صاحبي؟ المبيت ليالي منان، المبيت ليالي منان هو الواجب الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام كذا. أمر به بكونه رخص للعباس ولم يرخص للناس، ولقوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. أما المبيت الأول وهو المبيت به بعرفة، المبيت هنا ليلة عرفة، المبيت بمنى ليلة عرفة، المبيت بمنى ليلة عرفة، هذا إيش حكمه؟ سيأتينا الآن إن شاء الله أنه من السنن. وآخر الست والجمع، الجمع بين الصلاتين كذا في ميناء أيضا، ولا ليش يا لا لا أنا أسأل فارس، قوله والجمع هنا الجمع بين الصلوات بميناء كذا، ثم المبيت بميناء والجمع، ها وش الجمع المقصود بها؟ مزدلفة، أحسنت، يعني ثم المبيت بمزدلفة، المبيت بمزدلفة واجب، وهذا قول من ثلاثة أقوال وهو المعتمد واجب. كم قدر هذا المبيت؟ كم قدر الواجب منه؟ ها وليد، ساعة بالمعنى العربي، يعني الساعة بالمعنى الفلكي، الساعة بالمعنى العربي يعني جزء من الوقت قصده. طيب متى؟ بعد منتصف الليل، ويسقط لعذر كذا، ويسقط هذا المبيت لعذر كالحال في مبيت ميناء، صح؟ ومن هذه الأعذار تشذكر من الأعذار التي ذكرناها في الدرس أنا ذكرت عذرا متعمدا، يعني ذكرت عذرا متعمدا، ذكروا الشافعية عندنا الاشتغال، الاشتغال بأعمال يوم النسوك، ومن ذلك طواف الإفاضة كذا. وآخر الست طواف الوداع، طواف الوداع آخر الواجبات الستة. قلنا المذهب في طواف الوداع أنه نسوك مستقل أم جزء من النسوك؟ ها؟ نسوك مستقل أم جزء من النسوك يا صاحبي؟ أنه نسوك مستقل، ومن ثم يجب على كل من خرج من مكة من حاج أو معتمر أو غيرهما أو غيرهما كذا. متى يفوت طواف الوداع حتى يجبر بالدم؟ وعده الآن، قال والدم جابر لواجباتي، ومنها طواف الوداع. متى يفوت طواف الوداع حتى يجبر؟ ها سالم حضرت معدل السماوي، يلا قول لنا متى يفوت طواف الوداع، لأنه لا تجبر هذه الواجبات إلا عند الفوات كذا. متى يفوت طواف الوداع؟ ها أحمد، هذا ما فاته إلى الآن، نقول له طف ثانية. أحسنت، خرج عن مكة كذا، خرج عن مكة وابتعد عنها مسافة قصرين، فهذا قد فاته طواف الوداع، نقول له يجب عليك أن تجبره بدم. طيب لو عاد، لو عاد الآن بعد مسافة القصر هذه، لو عاد بعد مسافة القصر وطاف طواف الوداع، طاف طواف الوداع، ها ايش رايكم؟ يكفي ولا ما يكفي؟ ها؟ قد فاته فلا يجبر، لأنه أيوة قد انفصل عنه فلا ينسب إليه. إذا عاد ثانية بعد مسافة القصر وقال استفتاك فقلت له عليك دم، قلت له عليك دم، قال خلاص إذن سأسافر، أنا ما دام علي دم بكل حال سأسافر، فسافر، إيش تقول له يا أحمد؟ اصبر اصبر يا أخي، أنا أسأل شخصا بعينه فأجيب الجواب منه. لا، شخص ترك طواف الوداع أولا فابتعد عن مكة مسافة قصر ثم رجع فسأل سائل قال له يلزمك دم لأنك قد ابتعدت عن مكة مسافة قصر، فخرج للمرة الثانية، ماذا نقول له؟ أحسنت، يلزمك طواف آخر الآن لأنك تريد الخروج من مكة كذا، فإن خرج ثانية بلا طواف لزمه دم ثان وهكذا. طيب هكذا. قال رحمه الله تعالى وسن بدء الحج ثم يعتمر وليتجرد محرم ويتزر ويرتدي البياض ثم التلبية وأن يطوف قادم والأدعية. قال والسنة، بدأ بالكلام عن القسم الثالث من أقسام أفعال الحج وأقواله وهي السنن. والسنن هذه مطلوبة على جهة الاستحباب ولا تجبر لزوما، ولا تجبر بالدم وجوبا إلا ما سبق من بعض السنن التي يشرع أن تجبر بالدم. أول هذه السنن يقول البدء بالحج ثم العمرة بعده، وسن بدء الحج ثم يعتمر بعد هذا الحج، فيسن له أن يبدأ بالإحرام بالحج، وهو ما يسمى بالإفراد، ثم يعتمر أي بعد التحلل من الحج، بعد الفراغ من أعمال الحج يحرم بالعمرة ثم يعتمر. وهذه المسألة وهي مسألة التفضيل بين أنواع الأنساك. الأنساك كما تعلمون ثلاثة: الإفراد والقران والتمتع. الشافعية رحمهم الله كالمالكية يقولون بأن أفضل الأنساك الثلاثة الإفراد، يعني أن يحج بإحرام مفردا ثم بعد الفراغ من الحج يؤدي العمرة في نفس السنة. ودليلهم على هذا التفضيل ما رأوه من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا في الحج، واستدلوا على ذلك برواية جابر ورواية ابن عمر ورواية عائشة، وهم من أخص الناس به صلى الله عليه وسلم. وكذا استدلوا بعمل الخلفاء بعده، فإنهم واظبوا على الحج مفردا، واستدلوا كذلك بأن الإفراد لا يلزم فيه دم جبران كما سيأتينا في آخر الباب، بخلاف المتعة والقران فيلزم فيهما دم الجبران، فنسك لا يحتاج إلى جبران أكمل من نسك يحتاج إلى جبران. هذا ملخص أدلتهم على تفضيل الإفراد. ومنها أيضا كما قال النووي رحمه الله تعالى أن الإفراد اتفق العلماء على أنه لا كراهة فيه، واختلفوا في التمتع وفيما عداه، فقال بعضهم بكراهته. ما هي صورة الإفراد؟ الصورة الأصلية للإفراد، الصورة الأصلية له لأن له صور. الصورة الأصلية للإفراد أن يأتي إلى الميقات في أشهر الحج فيحرم بالحج وحده، يقول لبيك اللهم حجا، حتى إذا فرغ من أعمال الحج، إذا فرغ من أعمال الحج يكون قد حج، كذا حج حجا مستقلا حجا مفردا. فبعد الفراغ من أعمال الحج يستحب له أن يأتي بالعمرة، يعني في نفس السنة. الاستحباب الآن عن نفس السنة، أما العمرة من حيث هي فقد سبق أنها واجبة كالحج. فهذه الصورة وهي أن يأتي بالحج أولا ثم يتحلل منه ويأتي بالعمرة بعده، هذه الصورة هي أفضل الأنساك عندهم لما سبق من الأدلة. أما إذا حج دون أن يعتمر فليس بالأفضل، إذا حج دون أن يعتمر ليس بالأفضل مع الجواز، يعني يجوز له أن يحج فقط دون أن يعتمر، يؤخر العمرة، لأنه قد سبق عندنا أن الوجوب عندهم ليس على الفور، كذا الوجوب على التراخي، فيجوز له أن يحج ويؤخر العمرة لكن مع الكراهة، فيكره تأخير العمرة عن السنة. إذن النسك الفاضل عندهم، النسك الفاضل عندهم وهو الإفراد، شرطه أن يعتمر من نفس العام، أن يعتمر في نفس العام، يعني أن يعتمر عقبه. أما إذا لم يعتمر عقبه فهو إفراد مفضول، يصبح التمتع أفضل منه ثم القراء، ثم القراء. وضحت الصورة عندكم؟ هذا هو النسك الفاضل وتلك أدلته. ها؟ يعني نعم. لا بسفرة واحدة. بسفرة واحدة. بلى حصل. بلى حصل الأفضل. السنة أن يحج أولا ثم يعتمر في نفس العام، سواء فصلهما بسفرة يعني رجوع إلى الوطن ثم رجوع إلى العمرة أو لا. بل بعض العلماء كما سبق معنا من قبل يفضل هذه الصورة على كل ما عداها، يعني أن ينشئ لكل نسك سفرا مستقلا. لكن الشافعية لا يشترطون هذا لتحصيل الأفضل، لا يشترطون هذا لتحصيل الأفضل، لتحصيل الأفضل يشترط أن يعتمر عقبه حتى لا يؤخر العمرة عن وقتها. إذا أخر العمرة عن وقتها جاز، لكن مع الكراهة، وهذه الكراهة تصير نسكا مفضولا. المتمتع سيكون قد أدى النسكين في نفس السنة، والقارن سيكون قد أدى النسكين في نفس السنة، فهما أفضل منه، فهما أفضل منه. إذن الإفراد على المذهب أفضل لما سمعتم. حجتهم في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام حج مفردا، واستدلوا على ذلك بالرواية الصحيحين وهي كثيرة. قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: وأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، وفي رواية: وأفرد الحج، وكذا قول جابر، وكذا عائشة. الصحابة اختلفوا في حكاية حج النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في ذلك واسع كما قال الشافعي رحمه الله، واسع في كون هذا الخلاف خلاف في بيان ما هو الأفضل. الصحابة بعضهم حكى أن النبي عليه الصلاة والسلام أفرد الحج، وبعضهم حكى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لبيك حجا وعمرة، كما قال أنس. فما هو حجه صلى الله عليه وسلم؟ مسألة طويلة الأذيال، والسبب اختلاف الصحابة في وصف حجته صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: لا أشك أنه كان قارنا، لا أشك أنه كان قارنا، والتمتع أفضل. والشافعية يرون بأنه كان في أول أمره مفردا، يعني أفرد الحج في أول أمره، ثم رخص له في إدخال العمرة على الحج. النوع الثاني من أنواع الأنساك التمتع، التمتع وهو أن يحرم بالحج، أن يحرم عفوا التمتع أن يحرم بالعمرة وحدها، ثم يتحلل منها، ثم يحج من العام نفسه، يحج بعد التحلل من العمرة. شرطه أن يعتمر في أشهر الحج، يعني أن يحرم بهذه العمرة في أشهر الحج. فإذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم تحلل منها وأحرم بالحج بعد ذلك، أحرم بالحج بعد ذلك ولم يفصل بينهما بسفر طويل كما سيأتينا إن شاء الله في شروط دم التمتع، وأحرم بالحج من نفس السنة وتحلل منه، فهذا متمتع، وهذه الصورة الأصلية للتمتع. والتمتع عند الشافعية في المرتبة الثانية بعد الإفراد. ومن صور التمتع التي يقول بها بعض أهل العلم وليست عند الجمهور بجائزة، يعني يقول بها الحنابلة، أن يحرم بالحج، أن يحرم بالحج وحده ثم يفسخه إلى عمرة ولم يسق هديا، يعني لم يكن قد ساق الهدي، يحرم بالحج ثم يأتي البيت فينوي فسخ الحج إلى عمرة فيطوف ويسعى ويتحلل، ثم بعد ذلك يحرم مع الحجاج بالحج. فهذه صورة أخرى للتمتع، بدأها بماذا؟ بدأها بإفراد كذا، ثم فسخ الإفراد، فسخ الحج وصيره عمرة، ثم بعد ذلك أحرم بالحج. الجمهور لا يجوزون هذه الصورة من التمتع، وهي جائزة بل مستحبة عند الحنابلة. أو يحرم بالقران، يحرم بهما بالاثنين بالحج والعمرة، ثم يفسخ القران إلى عمرة ويتحلل منها، ثم بعد ذلك يحرم بالحج، وهذه كذلك غير جائزة عند الجمهور منهم الشافعية، مستحبة عند الحنابلة. والسبب في هذا أمره صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذين أحرموا بالحج أو أحرموا بالحج والعمرة ولم يسوقوا هديا، أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا بعد أن طافوا وسعوا. فاختلف العلماء هل هذا لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام خاصة في تلك السنة، هكذا قال الجمهور، وقال الحنابلة هذا ليس خاصا بالصحابة، للصحابة ولمن بعدهم، ولأنهم قالوا ليس خاصا استحبوه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به الصحابة، ولأنه عليه السلام تمنى أن يكون قد تمتع كما قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة، جعلتها عمرة. استدل به أحمد رحمه الله تعالى على استحباب التمتع. ثم النوع الثالث من أنواع النسك القران، وصورته الأصلية أن يجمع بين الحج والعمرة في الإحرام الأول من الميقات، يقول لبيك حجا وعمرة فيكون قارنا. ومن صور القران أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل عليها الحج قبل أن يشرع في الطواف، قبل أن يشرع في الطواف يدخل عليها الحج على العمرة، كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنها أحرمت بالعمرة لكنها حاضت بسرث ولم تزل حائضا حتى يوم التروية، فدار الحديث الطويل الذي بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تغتسل وتحرم بالحج، فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة. فهذه صور الأنساك الثلاثة، أفضلها عند الشافعية البدء بالحج ثم العمرة، والأدلة ما سمعتم. السنة الثانية قال وليتجرد محرم، وليتجرد محرم، هذا فعل مبدوء بلام الأمر، مبدوء بلام الأمر، وليتجرد محرم، والمضارع إذا بدأ بلام الأمر فإنه أفاد الأمر، صار بمثابة فعل الأمر، كما قال سبحانه وتعالى لينفق ذو سعة من سعته، فهي صيغة من صيغ الأمر. المصنف هنا رحمه الله تعالى الماتن أورده بهذه الصيغة التي تفيد الوجوب، تفيد الوجوب، لأن الأصل في الأمر أنه للوجوب، لكن عده رحمه الله تعالى ضمن السنن يفيد أنه مستحب. فهل هو واجب أم مستحب؟ التجرد للإحرام، يعني التجرد من المخيط، التجرد من كل لباس مفصل على قدر البدن أو على عضو منه بالنسبة للرجل، يجب عليه أن يتجرد، وهذا ما تفيده اللام وهو معتمد المذهب، يجب عليه أن يتجرد قبل أن يحرم، يعني قبل أن ينوي الشروع في النسك، يجب عليه أن يتجرد من المخيط. لماذا يجب عليه أن يتجرد من المخيط قبل النية؟ لأنه بالنية يصير محرما، والمحرم المحرم محظور عليه أن يلبس المخيط، فكان لتحصيل هذا الواجب وهو التجرد من المخيط لا بد أن يتجرد قبل الإحرام، فهمنا؟ فصار التجرد قبل الإحرام واجب حتى لا يقع في المحظور بعد النية، فهمنا يا جماعة؟ هذا معتمد المذهب. بعض العلماء يرى بأنه، وهو قول آخر، بعض العلماء يرى بأنه مستحب. لماذا مستحب؟ قالوا لأن سبب التجرد، سبب التجرد لم يحصل إلى الآن، سبب إيجاب التجرد لم يحصل إلى الآن. ما هو سبب إيجاب التجرد؟ الإحرام، كذا ولا لا؟ والإحرام لم يحصل إلى الآن، فكيف نوجب عليه شيئا يترتب على شيء هذا الشيء الأول مفقود، كذا؟ قال وليتجرد محرم، يتجرد المحرم أي الذكر من كل لباس محيط بالبدن أو بجزء منه، ويسميه الفقهاء المخيط، المخيط، والتسمية الأقرب إلى الفهم والأصح أن نسميه المحيط، المحيط، لأن بعض الناس يفهم أن المخيط ما فيه خيط، وليس كذلك، ليس كذلك، إنما المراد بالمخيط المحيط، المحيط بماذا؟ المحيط بكل البدن أو ببعض منه، كما سيأتينا إن شاء الله في محظورات الإحرام. فيجب عليه أن يتجرد قبل أن يحرم، أو يستحب على القول الثاني، ويتزر ويرتدي، يعني ويلبس الإزار والرداء، وهذا كله في حق الذكر. لم يتكلم رحمه الله تعالى عن سنة الغسل، عن سنة الغسل، وهي مقدمة على هذا، مقدمة على هذا، لكنه لم يتكلم عنها هنا لأنه قد سبق وأن ذكرها لنا في باب، في باب الغسل، كذا مسنونه العيدان والكسوف، كذاك الاستسقاء والخسوف، دخول مكة ها ايوه ها مسنونه العيدان والكسوف فذاك الاستسقاء. لا لا لا البيت غلطت انا فيه. اللهم صل على محمد. مسنون حضور جمعة كلا عيدين والإفاقة الإسلام والخسف الاستسقاء والإحرام. هذا أنتم انتقلتم بنا إلى أسباب الصلاة إلى باب الصلاة إلى باب الغسل. حضور جمعة كلا عيدين والإفاقة الإسلام الخسف الاستسقاء والإحرام دخول مكة وقوف عرفة والرمي والمبيت بالمزدلفة. فيستحب لكل محرم أن يغتسل قبل إحرامه لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله وأمر به صلى الله عليه وسلم الحائض والنفساء. أمر به النفساء أمر به أسماء بنت أبي بكر اغتسلت وهي نفساء في ذي الحليفة وأمر به الحائض وهي عائشة رضي الله تعالى عنها لما أراد أن تحرم بالحج على العمرة. فيستحب الاغتسال لكل محرم ولو لم يكن طاهرا ولو لم يكن طاهرا كما سبق التفصيل هناك. فإذا لم يستطع الغسل أو لم يجد الماء تيمم. ويستحب له أن يطيب بدنه أن يطيب بدنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله كما قالت عائشة كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فيستحب له أن يطيب بدنه. أما تطيب الثياب فمحل خلاف عند الشافعية ومحل الخلاف أو تردد الخلاف عندهم بين الإباحة والكراهة. الإباحة والكراهة هل يباح أو يكره؟ لكنه لم يقولوا باستحبابه لم يقولوا باستحبابه لأنه لم يرد عن النبي عليه السلام أنه فعله. سبب الكراهة أنه قد توقعه في محظور من محظورات الإحرام فيما لو خلع هذا الرداء ثم لبسه. فالأولى له ألا يطيب إحرامه لكن لو فعله جاز لو فعله جاز فمعتمد المذهب الإباحة. ويتزر ويرتدي أي يرتدي الإزار والرداء لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. قال البياض يعني يستحب أن يكون الإزار والرداء من البياض من البياض لقوله صلى الله عليه وسلم فإن خير ثيابكم البياض. وقد سبقت المسألة في باب الكفن. فيستحب أن يلبس البياض ويستحب أن يكون جديدا نظيفا فإن لم يكن جديدا فمغسولا نظيفا. ثم التلبية أي ويستحب له التلبية. والتلبية كما لا يخفى عليكم أمر زائد على النية أمر زائد على النية كذا. النية محلها القلب وهي القصد قصد النسك أو قصد الشروع فيه. هل يستحب له أن يتلفظ بالنية؟ المسألة هناك غيرها في الأبواب السابقة. يستحب له أن يتلفظ بما نواه ليساعد اللسان القلب على استحضار النسك الذي أراده. فيستحب له أن ينوي يقول نويت الحج نويت الحج. ولا يشترط بل لا يشترط التعرض للفرضية لأنه كما سبق معنا من قبل لو نواه كيفما نوى وعليه فرض فإنه يقع عن الفرض. فيستحب له عندهم أن يتلفظ بالنية. أما التلبية فشيء زائد على النية شيء زائد على النية وهي أن يقول لبيك اللهم حجا إذا كان يريد الإفراد على المذهب أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج أو لبيك اللهم عمرة دون التعرض للتمتع إذا كان يريد المتعة أو لبيك اللهم حجا وعمرة إذا كان يريد القران. ثم يقول بعدها لبيك اللهم لبيك. هذه التلبية الأولى التي تكون عند الإحرام التلبية الأولى التي تكون عند الإحرام وقع النزاع بين العلماء هل هي واجبة أو لا هل هي واجبة أو لا. الشافعية كما ترى يعدونها سنة من المستحبات. يستحب أن يلبي فلو نوى بقلبه ولم يتلفظ بشيء بلسانه فقد أدى الواجب وهو الإحرام كذا. أدى الركن وهو الإحرام وترك سنة وترك سنة. من أهل العلم من يرى وجوب هذه التلبية أي التلبية الأولى. أما التلبية في سائر المناسك بعد التلبية الأولى فمحل وفاق أنها أنها سنة، أنها سنة. التلبية مصدر للبى، لبى تلبية كذا، وهي إشارة إلى قول المحرم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وتستحب هذه التلبية في سائر النسك، ويزيد استحبابها عند تغير الأحوال، يعني عند دخول الليل وانصراف النهار، أو العكس، عند الصعود، عند الهبوط، عند الدخول، عند الخروج، عند الركوب، عند النزول، عند تغير الأحوال تستحب التلبية أو يزداد استحبابها. وقد وردت الأحاديث الكثيرة في فضل التلبية، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أهل مهل قط ولا لبى ملب قط إلا بشر قيل بالجنة يا رسول الله، قال نعم. ولا حديث كثيرة: أمرني جبريل أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وكما قال عليه: لما نقول لبيك، لبيك هذا لفظ ظاهره أنه مثنى، ظاهره أنه مثنى، فاختلف العلماء هل هو مثنى أو لا، أو أنه وضع أولا هكذا، وأكثرهم على أنه مثنى، مأخوذ من إمام مرأة، قولهم مرأة لبة، يعني مرأة محبة لولدها، مرأة لبة أي مرأة محبة لولدها، فيكون معنى لبيك يعني حبي لك يا رب. أو من قولهم: داري تلب دارك، أي تواجهها، فيكون معنى لبيك أي وجهتي وقصدي إليك. أو من قولهم: ألب بالمكان، أي أقام به، فيكون معناه لبيك يعني أنا مقيم على طاعتك، مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة. ثم التلبية، التلبية هذه لها وقت بدء وانتهاء للحاج والمعتمر. يبدأ وقت التلبية بما؟ للإحرام كما سبق، كذا للحاج والمعتمر، للحاج والمعتمر. ينتهي وقتها في حق المعتمر بالشروع في الطواف، إذا شرع في الطواف انتهى وقت التلبية لأنه شرع في التحلل. والحاج ينتهي وقت التلبية في حقه حين يشرع أيضا في التحلل. متى يشرع في التحلل؟ بأعمال يوم النحر، بأعمال يوم النحر. وسيأتينا أن أولها أو الأفضل الترتيب فيها، وأن يبدأ بالرمي، فينقطع وقت التلبية بالرمي. أما ما قبل ذلك فيستحب له أن يكثر من التلبية في جميع أحواله. اختلف العلماء ومنهم الشافعية أيضا، هل يستحب له أن يلبي؟ نحن قلنا بأنه يشرع له أن يلبي إلى يوم النحر، كذا اختلفوا هل يشرع له أن يلبي في طواف القدوم وفي السعي بعده إن سعى بعده أو لا. واضح؟ فبعضهم يقول يستحب له أن يلبي لأنه لا يزال في وقت التلبية، وبعضهم يقول لا يستحب له أن يلبي لأن هذا مقام له ذكره الخاص، فالطواف له ذكره الخاص والسعي له ذكره الخاص، وهو الدعاء كما سيأتينا إن شاء الله في محله، الدعاء وقراءة القرآن. وأن يطوف قادم، أي ويستحب أن يطوف قادم، يستحب أن يطوف قادم إلى مكة، يستحب أن يطوف القادم إلى مكة إن كان حاجا أو حلالا، إن كان حاجا أو حلالا يعني غير محرم، فيستحب له أن يطوف، ويسمى هذا الطواف طواف القدوم. والشافعية كما هو مذهب الجمهور يقولون باستحبابه، خرج بقولنا حاجا حلالا من؟ ها؟ المعتمر، المعتمر كذا، المعتمر ليس في حقه شيء يقال له طواف طواف القدوم، فإن أول طواف سيطوفه هو طواف الفرض، طواف الفرض كذا، اللي هو طواف العمرة، طواف العمرة. هذا الطواف الذي هو طواف القدوم للحاج ما هو وقته؟ ما هو وقته؟ يقولون قبل الوقوف بعرفة، قبل الوقوف بعرفة، فإن دخل مكة بعد أن وقف بعرفة فقد سقط في حقه، ها؟ فقد سقط في حقه طواف القدوم، سقط في حقه طواف القدوم. تبهوا معي لمسألة مهمة هنا، متى ينتهي وقت طواف القدوم للحاج؟ قلنا قبل الوقوف بعرفة. ليش قبل الوقوف بعرفة؟ قال لأنه بعد الوقوف بعرفة يدخل وقت طواف الإفاضة، يدخل وقت طواف الإفاضة. ونحن قد اتفقنا أن من عليه فرض فإنه لو أداه ولو بنية النفل يقع عن ماذا؟ يقع عن الفرض. فلو طاف الآن بعد الوقوف بعرفة، لو طاف بعد الوقوف بعرفة ولو كان بنية القدوم فإنه يقع عن ماذا؟ لأن هذا الوقت وقت الفرض، هذا الوقت وقت الفرض، فقد فاته إذن وقت الند. كذا؟ أنا أريد واحد ذكي يقول لي الآن هل هذه العبارة على إطلاقها قبل الوقوف بعرفة مطلقا، أم لا بد أن نضيف إليها قيدا؟ لا بد أن نضيف إليها قيدا، وهو أن يكون بعد الوقوف بعرفة وبعد دخول وقت طواف الإفاضة، وبعد دخول وقت طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة يبدأ وقته بانتصاف الليل من ليلة النحر. فهل يتصور أن يقف الإنسان بعرفة ثم يأتي مكة، يأتي مكة قبل انتصاف الليل من ليلة النحر أم لا؟ ها يتصور أو لا؟ يتصور. لو فعل هذا هل يكون قد فاته طواف القدوم أم لا؟ ها؟ لم يفته طواف القدوم. لما؟ لأن الوقت الآن لم يدخل وقت طواف الإفاضة. فهمنا؟ إذن فمرادهم لما يقولون، لما يقولون وقته ما لم يقف بعرفة، أي ما لم يدخل وقت طواف الإفاضة. فإذا دخل وقت طواف الإفاضة فقد حصل وقت الفرض، حصل وقت الفرض. هذا الطواف سنة، هذا الطواف سنة، واضح؟ لكن شروطه ليصح على أنه سنة لا بد من اعتبار شروط الطواف عموما. يعني هذا الطواف سنة لكن هو كصلاة النافلة، كصلاة النافلة شروطها شروط الصلاة، كذا لا بد من تحقق الشروط فيه. والحلال عند الشافعية أيضا، الحلال يطوف طواف قدوم، وإنما قلت عند الشافعية لأن غيرهم لا يجيز لأحد أن يدخل مكة بغير إحرام. هل يجوز لمن أراد دخول مكة أن يدخلها بغير إحرام أو لا؟ محل خلاف بين العلماء. الجمهور لا يجوز له أن يدخل الحرم إلا بإحرام، سواء كان يريد النسك أو لا، واضح؟ لا بد أن يحرم بحج أو عمرة، والشافعية يجيزون له ذلك، لكنهم لا يستحبونه، يكره له أن يدخل بغير إحرام. فإن دخل بغير إحرام يستحب له أن يطوف طواف قدوم، لأنه تحية البيت يقولون، تحية البيت، ها؟ بس. وأن يطوف قادم، والأدعية أي وتستحب الأدعية، وكل دعاء وكل موطن من مواطن الحج له دعاء، والأدعية في الحج لها مواطن مؤكدة، يستحب الدعاء عموما، لكن هناك مواطن يتأكد فيها استحباب، استحباب الدعاء. أولها الطواف، وثانيها ها الوقوف على الصفا، وثالثها الوقوف على المروة، ورابعها الوقوف على عرفة، الوقوف في عرفة، أيوة، والوقوف بعد رمي الجمرات، الوقوف بعد رمي الجمرات كما سيأتينا إن شاء الله في الكلام عن الجمرات. ثم قال يرمل في ثلاثة مهرولة والمشي باقي سبعة تمهلة، أي يستحب الرمل في ثلاثة الأشواط الأولى من الطواف. يرمل في ثلاثة مهرولة، والرمل مسارعة المشي مع تقارب الخطى، ومحله كما قال رحمه الله تعالى في الثلاثة الأشواط الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأمر أصحابه، ولا يشرع قضاؤه إذا فاتت هذه الأشواط الثلاثة. يعني إذا مشى في الثلاثة الأشواط مشيا سواء كان لعذر أو لغير عذر فإنه لا يشرع له أن يرمل في الأشواط التالية، لأن هذه سنة محلها الأشواط الثلاثة، فلا يشرع نقلها عنها، لا يشرع أن تنقل عن ذلك. يرمل في ثلاثة مهرولة، وهنا ننبه إلى المسألة المشهورة عند العلماء، أيهما أفضل، أن يقترب من الكعبة ماشيا أو أن يبتعد عنها مهرولا، أيهما أفضل؟ وهذا غالب الحال، يتعارض لدى الإنسان تعارض سنتان، الهرولة مع البعد عن الكعبة، الرمل مع البعد عن الكعبة، أو القرب من الكعبة وهي سنة أخرى، القرب من الكعبة مع المشي، فأيهما أفضل؟ العلماء يقولون الرمل مع البعد عن الكعبة أفضل من المشي مع القرب منها، وهذا مندرج تحت القاعدة المشهورة مذكورة في القواعد، الفضيلة الراجعة إلى نفس العبادة، الفضيلة الراجعة إلى نفس العبادة مقدمة على الفضيلة الراجعة إلى مكانها. الرمل فضيلة راجعة إلى نفس العبادة، يعني هيئة تؤدى عليها العبادة، والقرب من الكعبة فضيلة راجعة إلى مكان العبادة، فإذا تعرضت الفضيلتان قدمت الفضيلة التي تتعلق بذات العبادة، بذات العبادة. قال والمشي باقي سبعة تمهلا، أي يمشي في الأربعة الأخيرة على هنته، على هنته تمهلا، مشيه المعتاد، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام ومر به أصحابه. فالأربعة الأخيرة إذن، الأربعة الأخيرة فيها سنة، الأربعة الأخيرة فيها سنة وهي المشي، كما الثلاثة الأولى فيها سنة وهي الرمل، واضح؟ فلا تنقل إحدى السنتين إلى غير محلها. والاطباع، الاطباع في طواف يرمل فيه، الاطباع كما تعلمون إدخال الإحرام تحت الضبع هنا وكشف إحدى الكتفين، ما هو الذي يكشف من الكتف وما هو الذي يغطى؟ ها؟ الأيمن هو الذي يكشف كذا ويغطى الأيسر، سمي الطباع لأنه يدخل الإحرام في الضبع في الإبط، يعني هذا للطباع، هذا للطباع فعله النبي عليه الصلاة والسلام. محله يبدأ من أين؟ أين محله؟ عندما يشرع في الطواف، عندما يشرع في الطواف. أي الطواف هذا الذي يطبع فيه؟ أيوة، أي الطواف الذي يطبع فيه؟ يقول لنا هنا في طواف يرمل فيه، في طواف يرمل فيه، فجمع لنا إذن بين سنتين، جمع لنا بين السنتين الاطباع والرمل، كلاهما يكونان في طواف يعقبه سعي. قوله يرمل فيه، قوله يرمل فيه إشارة إلى الضابط، إشارة إلى الضابط، وليس تصريحا به، لم يصرح ما هو الضابط، لم يصرح ما هو الضابط، إنما جمع لنا فقط السنة الثانية وهي الرمل، أنه يستحق، يستحب في الطواف الذي يرمل فيه أن يطبع أيضا فيه. ما هو هذا الذي يرمل فيه؟ يقولون الطواف الذي يعقبه سعي، حيث كان طواف مطلوب بعده سعي، مطلوب بعده سعي، فإنه يستحب للطباع والرمل، وحيث كان طواف، حيث كان طواف لا سعي بعده فإنه لا يستحب فيه الطباع ولا رمل. واضح عندكم مسألة؟ ظاهر السنة، ظاهر السنة أن هذا كان في أول طواف طافه النبي عليه الصلاة والسلام، طافه النبي عليه الصلاة والسلام طواف القدوم، وذلك كثير من العلم يقولون لا يشرع في كل طواف. وفي سعيين، أي ويستحب للطباع أيضا في السعي، يستحب للطباع في السعي، هذا المذهب، ودليلهم على ذلك القياس على الطواف، القياس على الطواف، يعني كما أنه يشرع في الطواف يشرع أيضا في السعي بعده، في السعي بعده. وليس لهم دليل منقول من السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام اطبع في السعي، إنما دليلهم ما سمعتم. فهذا في الحقيقة القياس في النفس منه شيء، في النفس منه شيء، لما؟ لأنه معلوم حتى الشافعية لا يقولون باستحباب الاطباع حال الصلاة بعد الطواف، حال الصلاة بعد الطواف، مش يستحب الإنسان كما سيأتينا أن يصلي بعد الطواف، في هذه الصلاة يستحب له أن يعيد الإحرام على حاله يغطي الكتفين كذا. فكونه ينشئ بعد ذلك الطباعا جديدا بعد هذه الصلاة في السعي، هذا لو كان مما فعل لنقل، لأن الصحابة اعتنوا أشد الاعتناء بنقل ما فعله النبي عليه السلام، بل بنقل كل كلمة قالها في الحج. فلو كان مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لنقل. فالاستدلال بالقياس في هذا المقام فيه ما فيه، لكن هذا دليلهم على كل حال. وفي سعي به يهرول، أي والسنة أيضا أن يهرول في السعي، يعني أن يسعى سعيا شديدا بين العلمين الأخضرين وهما بطن الوادي للاتباع. وهذه سنة، إن فعلها فحسن وإن لم يفعلها فلا شيء عليه. وركعة الطواف من وراء المقام، أي ويستحب أن يركع ركعتين بعد الطواف. وهاتان الركعتان فيهما أقوال بالوجوب وبغيره، والمعتمد من المذهب كما ذكر الشيخ هنا أنهما سنة. وركعة الطواف يستحب أن يركع ركعتين بعد كل طواف فرضا أو نفلا. وقتهما يبدأ بالفراغ من الطواف، وليس لوقتهما آخر. بيّن المكان فقال من وراء المقام، يعني يصليهما وراء المقام للآية، واتخذوا من مقام إبراهيم صلى وللاتباع. فالحجر يعني إن فاته المقام أو إن فاته الصلاة وراء المقام فيصليها في الحجر، يعني الحجر أفضل. فالمسجد أي فعموم المسجد إن يكون زحام، فإن فاته هذا كله صلىها حيث كان في الحرم وخارج الحرم، ولو رجع إلى أهله ولم يتذكرها إلا هناك فيصليها هناك. لأي شيء هو يستحب فقط أن يصليها وراء المقام، يستحب أن يصليها وراء المقام، فإن صلىها في غير هذا المكان فقد أدى السنة، أي أصل السنة. السنة فيها أن تكون قبل السعي، السنة، لكن لا تفوت بالسعي. لو سعى ثم بعد ذلك تذكر هاتين الركعتين يصليها، واضح؟ وذلك قلنا ليس لوقتها آخر. ثم قال رحمه الله تعالى: وبات في منى بليل عرفة. وهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. الاطباع في كل السعي كما هو في كل الطواف أيضا، الذي يختص بالثلاثة الأولى ما هو يا جماعة؟ الرمل هو الذي يختص بالأشواط الثلاثة فقط، بس ما خصص السعي. أما الاطباع هذا إذا لقيتهم يوم القيامة اسألهم بالسؤال. الأصل في العبادات التوقيف، وهم إنما قالوا هنا بالقياس لأن هذا طواف، والقرآن نفسه سماه طواف. قال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقاسوا هذا على هذا بجامع أن كل واحد منهم ماذا؟ طواف. لكن قلنا هذا القياس في النفس منه شيء لما سمعتم، بس تجرد الإحرام من قبل استحباب. هل يشترطون بعد أن يخرج أن يرفع؟ نعم. الذين قالوا استحباب تجرد الإحرام، هل يقولون بعد إحرام أنه يجب عليه أن يخلع؟ هذا لا شك فيه بإجماع العلماء، بإجماع المسلمين. يقول من يقول باستحباب التجرد قبل الإحرام، من يقول نحن قلنا الآن وليتجرد محرم، أشق تفسير محرم هنا وليتجرد مريد الإحرام، وليتجرد محرم أي وليتجرد مريد الإحرام، واضح؟ أما المحرم الذي قد أحرم بالفعل نوى بالفعل هذا يلزمه التجرد بإجماع المسلمين، سيأتينا في محظورة الإحرام، واضح؟ إنما كلامنا هنا والخلاف في مريد الإحرام، قلنا قبل الإحرام، وبينا لكم سبب الوجوب سبب الاستحباب. فبس الذين قالوا بالاستحباب ليش قالوا بالاستحباب عبد الرحمن؟ لأنه لم يدخل في الطهر. لأن سبب التجرد وهو الإحرام لن يحصل بعد. شو قال الشارح هنا؟ ومن أطاعه لا عرفه. الدور مش عليه أنت. تسرب السؤال الأول بس كذا اعتبار. سؤال بس. عمله عند السؤال. ها؟ أيوة. في كل طواف يسعى بعده. طيب من الإنسان خرج من البيت، الآن هذا ما له علاقة أصلاً. الطباع ما يفوت. لا متلازمة في محله من خطر، في محله من يعني محلهما واحد عند الشافعية، واضح؟ محلهما واحد بمعنى أنه حيث شرع الطواف، حيث شرع الرمل، شرع ماذا؟ الطباع، لكنهم لا تلازمهم بالفعل. يصح للإنسان أن يفعل إحدى السنتين ويفوت الأخرى ولو عمدنا، ولو عمدنا. ها؟ أيوة. الأصل هذا كان في حق أم إسماعيل لحاجتها إليه، لحاجتها إليه. أما بعد ذلك هذا أصل الاعتدال. يعني شرع ما شرع من الأنساك كما لا تعلمون الاقتدام ورمي الجمار وغيره، لكن في حق هذه الأمة بعد ذلك هل شرع فقط لمجرد الاقتدام؟ لمجرد الاقتدام العلماء يقولون لإظهار الجلد والقوة، لإظهار الجلد والقوة، الرمل حول الكعبة والسعد العلمين الأخضرين، لإظهار الجلد والقوة. والمرأة لا حاجة تدعوها إلى إظهار الجلد والقوة، بل المفسدة متوقعة وهو الانكشاف، لذلك لا يستحب لها أن ترمول ولا تسعى. الواجب فقط أن يتجرد، الواجب أن يتجرد من المخيط وأن يستر عورته، هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. ولا يكون ستر عورة إلا بالإزار. ها؟ ولا يكون ستر عورة إلا بالإزار. يعني يلبس الإزار، هو قد يلف الثوب على نفسه، الثوب الذي يخلعه قد يلف على نفسه فيستر ما بين السرة والركبة، فيكون بذلك متزرا ولا لا؟ غير متزر بالمعنى بالإزار، يعني ليس لابسا الإزار، هذا لف الثوب على نفسه، هذا لف الثوب على نفسه. فهذا هو الواجب، الواجب أن يتجرد من المحيط وأن يستر العورة، لكن السنة بعد ذلك أن يلبس إزارا ورداء جديدين أبيضين نظيفين كذا. سؤال ثاني. ها؟ تكرار العمرة في السفرة الواحدة، قطعا يريد في السفرة الواحدة، كذا أنت تريد. أيوه. تكرار العمرة في السفرة الواحدة محل نزاع طويل بين العلماء. الجمهور على استحبابه. الجمهور على استحباب تكرير العمرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ولأن عائشة رضي الله تعالى عنها اعتمرت عمرة في حجها لأنها كانت قارنة، واعتمرت عمرة ثانية بعد ذلك كما تعلمون جميعا، فهذا أصل أيضا في جواز أو في استحباب العمرة بعد العمرة بعد العمرة. والجمهور على هذا، الجمهور على استحباب تكرير العمرة وإن اختلفوا في المدة التي تكرر فيها العمرة. الشافعية يقولون يستحب تكرير العمرة ولو مرارا في نفس اليوم، ولو مرارا في نفس اليوم، يعني يعتمر ويتحلل ثم يذهب ويعتمر أخرى ويتحلل ثم يذهب ويعتمر ثالثة في نفس اليوم، لأنه عمل صالح يستحب الإكثار منه ولا مانع من الشرع منه، الشرع لم يمنع منه، بل أقر النبي عليه السلام من طلبه. النبي عليه السلام أقر عائشة لما طلبته كذا، طلبت أن تعتمر فلم ينهى عنه، فدل هذا على أنه لا مانع من هذا. كونهم بعد ذلك كان بعض العلم يقولون تطيبا لخاطرها، نقول والناس أيضا يحتاجون لتطيب خاطرهم. الذي يأتي من الهند ولا يأتي مكة إلا مرة واحدة في العمر أولى بأن يطيب خاطره من عائشة التي كانت تتمكن من الذهاب والمجيء مرارا كذا. فما يقال في الجواب عن عائشة يقال أيضا في سائر الناس. فيستحب للإنسان الإكثار من عمره ما استطاع. بعض أهل العلم يقول يستحب التكرير، لكن لا بد من الفصل بين العمرة الأولى والعمرة الثانية بأيام. كم هذه الأيام؟ هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. كم هذه الأيام؟ يقول إلى أن يتحمم رأسه، يعني إلى أن يسود رأسه بعد الحلق الأول، يحلق في العمرة الأولى إلى أن يسود الرأس. فإذا سود الرأس يستحب له أن يعتمر بعد ذلك، واضح؟ وهذا مروي عن أنس رضي الله تعالى عنه، وهذه المدة يقولون تأخذ 10 أيام إلى أن يتحمم الرأس، يعني يسود الرأس تأخذ 10 أيام، ويستحب له أن يفصل بين العمرة الأولى والعمرة الثانية بكم يوم؟ 10 أيام. مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه لا يعتمر في العام إلا مرة، كما لا يحج في العام إلا مرة، سواء كان بسفرة واحدة أو بأكثر من سفرة. ومن أهل العلم من يرى بأنه لا يستحب تكرير العمرة في السفرة الواحدة، ويستدلون بحديث، ويستدلون بكون النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله، النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر مرارا ولا فعله الصحابة من بعده، ويجيبون عن حديث عائشة بما سمعته. أيوة، باقي سؤال ثاني؟ يقول هنا، طيب يلا ما علم يا شيخ الأخ أحمد، يعني لأنه ما ينساش دائما هذا. الاستدلال بالترك هذا محل بحث طويل، يعني الاستدلال بفعل النبي عليه السلام محل وثاق، أن الناس يستدلون بفعل النبي عليه السلام كما يستدلون بقوله، لكن النزاع بين العلماء الاستدلال بماذا؟ بالترك. هل يستدل بالترك كما يستدل بالفعل؟ بعض العلماء يقولون الترك سنة كما الفعل سنة، النبي عليه السلام يشرع ويسن بفعله وتركه، واضح؟ وأعدل الأقوال في هذه المسألة ما قرره الشاطبي رحمه الله تعالى وغيره، أن الترك حيث كان المقتضي للفعل موجود، المقتضي للفعل موجود والمانع معدوم، الترك هنا سنة، الترك هنا سنة، حيث كان المقتضي يعني الشيء الذي من أجله يفعل هذا يطلب هذا الفعل، حيث كان هذا المقتضي موجود والمانع من الفعل معدوم ومع ذلك تركه النبي عليه الصلاة والسلام، دل تركه مع وجود المقتضي، دل تركه مع وجود المقتضي وانتفاء المانع على أن الترك هنا هو السنة. واضح يا جماعة؟ أو إلا في المسألة فيها كلام طويل. ها؟ قال: ومن أطاب من عرفة إلى مكة فطاب طواف الركن بعد نصف الليل فاته المبيت ولزمه دم. إحنا أول أخذنا من هذا من ضمن الأعذار. ومن إيش قال؟ قال: ومن أطاب من عرفة إلى مكة فطاف طواف الركن بعد نصف الليل فاته المبيت ولزمه دم. فاته المبيت يعني بجمع قصده. ولزمه الدم. ولزمه دم. هذا على خلاف ما قرره ابن حجر رحمه الله. ما أدري، مع أن هذا الشيخ أصلا يلتزم بقول ابن حجر.